عمرا طويلة ربما يعني حصل لها يأس من الولد في ذلك العمر، وتعجبت كثير التعجب من كون البشارة لها بأن يولد لها على هذا السن. ومع ذلك فأمر الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن وأمته المؤمنة خير من اختياره لنفسه، فالله عز وجل اختار له أن يجيب دعاءه بعد العمر الطويل وأن يوهب على الكبر إسماعيل وإسحاق، فكان ذلك أقر لعينه وبيان لمنزلته عند ربه. ثم ذكر سبحانه وتعالى من صفاته في الكرم ومقابلة الإحسان الحسنة بأحسن منها والجود والسخاء، فكما ذكر ابن كثير أن إجابة قولهم سلاما بقوله سلام أبلغ، لأن الجملة الإسمية تدل على الاستمرار والثبات والدوام، فهذا رد التحية بأحسن منها، وقد قال عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فرد إبراهيم بما هو أحسن ثم أسرع، فجاء بعجل مشوي وعجل ثمين، فدل ذلك على كرمه وسخائه، ودل كذلك على ما أغناه الله عز وجل به، فهذا يدل على أن الغنى مع الشكر من منازل الأنبياء العالية، ولا يعني يلزم أن يكون يعيش فقيرا، بل عند إبراهيم ما يطعم به بضعة رجال عجل ثمين يدل على ما وسع الله عز وجل به عليه وما كان فيه من السخاء والجود والكرم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قد ذكرنا بعض آداب الضيافة في المرة السابقة. وفي قوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم دليل على أن الملائكة لا تأكل، وأنها قد يعني جعل الله عز وجل لها القوة على عبادته من غير احتياج إلى طعام، لأن عدم أكلهم كان لوصفهم الحقيقي وهم أنهم ملائكة. وإنكار إبراهيم عليه السلام عليهم وخوفه منهم دليل أيضا على جوده وسخائه، إذ جعل علامة عدم الأكل أنهم يريدون السوء، فالسخي الكريم يفرح بما يقبل به الناس من ضيافته وعطائه وجوده، والله عز وجل جعل في سجيته في سجية الكريم الفرح بالعطاء، وهذا من منن الله سبحانه وتعالى على المعطي أكثر من المنة على الآخذ، أن يكون يعطي وهو جيد النفس طيب النفس فرح بالعطاء، يرى عدم قبول العطاء مصيبة وخطرا وأمرا سيئا، بخلاف اللئيم فإنه وإن جاهدته نفسه في أن ينفق وأن يعطي فإنه يفرح بأن لا يؤخذ منه، يفرح بأن يوفر عليه. فأما من يرى أن عدم الأخذ وعدم قبول الضيافة يعد أمرا منكرا ويخشى منه السوء، فهو لجود النفس وكرمها وفرحها بالعطاء وحسن ظنها يعني الخلق ابتداء، أن من لا يقبل يساء به الظن، من يقبل هو الذي يحسن به الظن، فدل ذلك على حب الجود وحب العطاء والكرم. فهكذا كان إبراهيم عليه السلام وهو أسوة لكل كريم. قال وأوجس منهم خيفة دليل على جواز وقوع الخوف الطبيعي من الأنبياء وبالأولى من الصالحين، فإن الإنسان إذا خشي قوما أو خاف قوما حذر منهم، إذا كانت هناك قراء تدل على إرادة هؤلاء الناس إياه بالخطر، لذلك نقول يجوز وقوع هذا الخوف من الأنبياء ولا ينافي كمال التوكل ولا كمال الإيمان، بل هذا قد يقع من الأنبياء والصالحين، لكنه يذهب باللجوء إلى الله عز وجل والتوكل عليه فيذهب ذلك الخوف. فقد قال سبحانه وتعالى عن موسى وهارون: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فمثل هذا الخوف الطبيعي لا ينفي الإيمان الكامل ويدفع بالتوكل ولا يستقر في القلب ولا يستمر، لكن إذا استمر نقص الإيمان. الإيمان فيه طمأنينة بالله سبحانه وتعالى، وفيه لجوء إليه عز وجل وتوكل عليه، وبهذا يزول هذا الخوف عن المؤمن، يزول استمراره، وإنما يقع ابتداء بالفطرة الطبيعية التي جعلها الله فيه من أجل المحافظة على حياته ومحافظة على ما ينفعه والبعد عما يضره. لو أن الإنسان لا يخاف على الإطلاق لما استطاع أن يحذر ولما استطاع أن يبتعد عن المخاطر. فمن رحمة الله به أن جعله يتألم وجعله يخاف لاستمرار منافعه التي لابد له منها. فالأنبياء بمقتضى الفطرة الإنسانية يقع منهم ذلك لكن لا يستمر. قالوا: لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط. هذا الإرسال إرسال كوني قدري بالعذاب، إرسال إليهم ليعذبوهم، بخلاف إرسال الملائكة بالوحي ونزولهم بالروح، فإن هذا إرسال شرعي. وأما هذا الإرسال فهو الإرسال الكوني القدري، كما أرسل الله عز وجل على عاد ريحا صرصر عاتية، وأرسل الكافرين أرسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أز، إرسال كوني قدري. هنا إرسال جنوده سبحانه وتعالى من الملائكة بالعذاب على القوم الكافرين، إرسال بأمر قد قضي. لذلك قالوا في نهاية الكلام: إنه قد جاء أمر ربك، أمره بأهلاك هؤلاء القوم، وإن كان أمرا شرعيا للملائكة، وإن كان الملائكة يمتثلون أمر الله عز وجل بذلك، لكن إرسالهم إلى قوم لوط ليس ليكلفوهم يبلغوهم الرسالة بل ليهلكوهم ويعذبوهم. وامرأته قائمة فضحكت، فيه جواز يعني استخدام الأهل في خدمة الضيوف، وإن كان هذا يعني لابد أن يلتزم فيه في شرعنا ما بالحجاب، وهذا لا ينافي خدمة الضيوف، أن تقوم المرأة على ضيوف زوجها، وهذا من الكرم والجود أيضا أن تقوم المرأة بخدمة ضيوف زوجها، ومن حسن تبعولها لزوجها ومن حسن يعني معاملتها له أن تكرم ضيوفه فتقوم على خدمتهم، وأن مثل هذا الأمر مما جرت به العادة الحسنة والأخلاق الجميلة في قيام المرأة بمثل هذه الأعمال. في شرعنا لا يمنع من ذلك، وإنما تكون ملتزمة بالحجاب، فلو أحضرت الطعام لم يمنع في حجابها لم يمنع من ذلك، والله أعلى وأعلم. قال: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهذا فيه نعمة بعد نعمة، والإنسان إذا يعني علم بوجود الولد فرح، فإذا علم بأنه يكبر في حياته ويعني يصل إلى سن الزواج ويتزوج وينجب يكون في ذلك من السعادة وقرة العين أعظم بكثير من علمه بالولد أولا. وانظر إلى هذا العطاء الواسع لإبراهيم عليه السلام وسارة والبشارة لها بعد الصبر الطويل، لنعلم عاقبة الصبر والرضا والتفويض لله سبحانه وتعالى. فهي قد صبرت وضحت فكافأها الله عز وجل بعد العمر الطويل. والنعمة إذا جاءت بعد حرمان، الفضل إذا جاء بعد نقصان، كان أقر لعين العبد، وإنما يعرف قدر النعمة من حرم منها مدة من الزمن، وذلك أدعى لشكرها. والله عز وجل حميد يحب الحمد ويستحق الحمد سبحانه وتعالى. ولعل هذا والله أعلى وأعلم. من الحكمة في ختم الآيات بقوله رحمة الله وبركاته، قول الملائكة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، فسبحانه وتعالى حميد يحب الحمد ويستحق الحمد، والحرمان أولا ثم العطاء ثانيا أوجب للحمد، وأشهد أكثر أدعى للعبد أن يشهد نعمة الله سبحانه وتعالى، وإنما تعود الناس على النعم فقل شكرهم لها، ولو أنهم استحضروا حرمان غيرهم منها فضلا عن حرمان أنفسهم أحيانا فإن ذلك يكون أدعى لشهود الشكر، أدعى لاستحضار وشهود الفضل من الله سبحانه وتعالى وعجز العبد عن تحصيل هذه النعم، لأن الناس إذا حصلت لهم النعم بمجرد رغبتهم فيها ظنوا أنفسهم هم الذين أتوا بها، كمن مثلا تزوج فأنجب جبنا عيال خلفنا ونحو ذلك، كأن هذا أمر مستقر طبيعي وأنه الذي أتى بهم، ويظن ذلك لكثرة من يحدث له ذلك بمجرد أن يتزوج ينجب، فإذا تأخر ذلك الأمر علم العبد عجزه لا يملك من ذلك شيئا، وأن الفضل من الله، وهذا أول درجات الشكر شهود القلب أن النعمة من الله سبحانه وتعالى وشكره وتعظيمه سبحانه وتعالى بها ومعرفة فضله سبحانه على عبده بالنعمة، ثم الثناء على ذلك باللسان، ثم استعمالها في طاعة الله في الولد أن ينشئه على مرضاة الله عز وجل، فكان هذا مستجلبا للحمد من إبراهيم وزوجه بل ومن كل المؤمنين، لأنهم يرون في ذلك النعمة من الله عز وجل والأسوة الحسنة في الصبر وفي شكر العطاء والنعمة والفضل من الله سبحانه وتعالى، فكان العطاء الواسع بعد الحرمان مدة طويلة من الزمن، ولا شك أنك لو تأملت كلمات سارة رضي الله تعالى عنها وهي تقول عجوز عقيم تجد كم من الألم في نفسها ومع ذلك هي صابرة محتسبة، عجوز عقيم تصك وجهها تضرب وجهها بيدها وتقول تصف نفسها بأنها العجوز العقيم، وأمر مؤلم بلا شك يعني ربما لا يدركه يعني إلا من حرم الولد مدة أو حرم مطلقا، فيجد أن هذا الوصف يعني من أكثر ما يؤلم المرأة، وصف العجوز ده أنت تجد كل امرأة تسألها عن سنها كأنك تسألها عن أمر إيه يعني سر من الأسرار الخطيرة التي لا تحب أن يعترف بها أحد، فإذا قيل أنها عجوز كان ذلك مؤلما، فإذا كانت عقيما مع ذلك كان ألما شديدا عليها، وهي تستحضر ذلك ومع ذلك بعد التألم تأتي السعادة والفرح وقرة العين، فضل الله عز وجل الحميد المجيد سبحانه وتعالى أمره نافذ لا أمر للعباد ولا قدرة لهم، له المجد سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة، والمجد هو صفات العظمة والجلال والكمال، كلمة المجيد من الأسماء الدالة على الكمال متعدد الجوانب، له العظمة والأمر النافذ والقدرة الشاملة، وهو سبحانه وتعالى الحميد فيما أعطى وفيما منع، وله الحمد سبحانه وتعالى على منعه وله الحمد على عطائه عز وجل. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، أنا ذكرت من وصفها أولا أنها عجوز ومن وصف زوجها أنه شيخ وغالبا لا يولد له، وهي أصلا كانت عقيما، فثلاثة أسباب تمنع وجود الولد: كبر سن الأبوين، وصلت إلى سن اليأس، وفي نفس الوقت أنها عقيم عندما كانت شابة، وزوجها الآن شيخ أيضا، يعني الذي عند أهل الكتاب أنه رزق ب يعني إسحاق وهو بعد المئة، فالله أعلى وأعلم. قالت إن هذا لشيء عجيب، هذا عجيب بالنسبة إلى البشر، لكن بالنسبة إلى أمر الله عز وجل ليس في قدرة الله سبحانه وتعالى ما يستغرب ويستبعد، قدرته شاملة عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ أمر الله عز وجل نافذ وحكمه ماض سبحانه وتعالى، فلا يستعجب من ذلك، كما قال في الآية الأخرى أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. تجد في سورة ذكرت البشارة لإبراهيم، وفي سورة أخرى ذكرت البشارة لسارة، وجواب كل منهما واستغرابه، وكل ذلك لمزيد قرة العين كما ذكرنا. والقرآن يذكر القصة الواحدة في مواطن مختلفة بسياقات مختلفة تكمل لك الفوائد وتكمل لك الواقعة نفسها كيف حدثت. فكما ذكرنا هنا في سورة هود ذكرت البشارة لسارة، وفي سورة الحجر ذكرت البشارة لإبراهيم عليه السلام، وأنه تعجب قال فبما تبشرون، بأي شيء تبشروني؟ هذا أمر يقيني، فأكدوا له أن هذا ليس أمرا محتملا بل هو الحق من عند الله عز وجل، ونهوه عن القنوط واليأس من رحمة الله، فقال وهل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط من رحمة الله عز وجل ضلال، اليأس من الفرج ضلال، انتظار رحمة الله عبادة، انتظار الفرج عبادة، والعطاء من الله عز وجل لا ييأس منه إلا القوم الكافرون في دنيا العبد ودينه ودنيا وآخرته. ولذلك كان هذا دليل على عظيم فضل الرجاء وحب الرب سبحانه وتعالى لحسن ظن عبده به ورجائه في فضل ربه سبحانه وتعالى، واحتياج الأنبياء للتذكير بذلك. فالأنبياء والصالحون يحتاجون إلى التذكير بفضل الله سبحانه وتعالى ليعظم رجاؤهم ورغبتهم في فضله سبحانه وتعالى. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، الرحمة والبركات أهل بيت النبوة، الرحمة والبركات على أهل بيت النبوة بيت إبراهيم عليه السلام. والبركات الخير الكثير، والبركة الخير الكثير، والبركات جمع الخير، أنواع من الخيرات كثيرة، وذلك جزاء الصبر والاحتساب والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. إنه حميد مجيد، هذا مقتضى أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. وقد شرع لنا أن نختم تشهدنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحمد والمجد من صفات الله، أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا والله أعلى وأعلم أن إرسال الرسل الكرام وما أعطاهم الله من المنازل ليحمد سبحانه وتعالى، الله من على رسوله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ليحمد عز وجل، لأنه وهو له الحمد على ذلك، على إرساله رسوله صلى الله عليه وسلم وإعطائه هذه المنازل العالية، وأن جمع له من الخيرات ما أعطاه لكل آل إبراهيم وهم الأنبياء من نسله إبراهيم نفسه، والأنبياء من بعده هم آل إبراهيم. فإحنا ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بثناء وحمد عند الله عز وجل وأجر وثواب ومنزلة مثل ما لإبراهيم والأنبياء جميعا من ذريته، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل خاتمة الرسالات في هذه الرسالة العظيمة، وجعل فيها الخير المستمر، وفيها النفع العام لأهل الأرض جميعا، و دخول الناس في دين الله أفواجا بهذه الرسالة، فكان الثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم مجمع الكمالات الإنسانية، ومن شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره كان ذلك من مقتضيات مجده وحمده، حمده ومجده سبحانه وتعالى، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف وما كان أصابه من القلق بشأن ما يريد هؤلاء الأضياف، وجاءته البشرى بالولد وبهلاك قوم لوط كما ذكرنا، فالبشرى بهلاك الظالمين أمر يسر المؤمن، كما استبشرت امرأته كما ذكرنا بهلاكهم وضحكت من أجل أنها تسر بهلاك الظالمين، فهلاك الظالمين نعمة من الله عز وجل ومن مقتضيات حمده، وذلك لكثرة الفساد وكثرة الإجرام، وهؤلاء القوم قوم لوط قد وصل من إجرامهم ما لم تصله أمة قبلهم، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فهلاكهم لعدم إمكان صلاحهم، وهلاكهم للتخلص من شرهم، لتخليص العباد من شرهم، مما يعد بشرى. لما بشر ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتل أبي جهل فرح النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني عد ذلك من البشارات. وهكذا كل ما يكون من هلاك المجرمين يكون من نعم الله على عباده المؤمنين، ونحن نصوم عاشوراء شكرا لنعمة الله بهلاك فرعون ونجاة موسى كما صامه موسى شكرا لله على ذلك، فنحن نتبع موسى على مثل هذا الأمر. فهلاك المجرمين بشارة يفرح بها أهل الإيمان، لأنهم يريدون انتشار الخير في العالم، ولكن يحب الله عز وجل من عبده المؤمن الحلم، ويحب من عبده المؤمن الانكسار، وهو سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فأحب من إبراهيم عليه السلام ما كان من مجادلته له، أعني ما كان مع أن هذا الأمر كان خلاف ما قدره الله عز وجل، وهو أنه قد قضى بهلاك قوم لوط، لكن لما كانت هذه المجادلة نابعة من صفات محبوبة لله سبحانه وتعالى أثنى الله على إبراهيم وأحب منه ذلك، فهو يحب من عباده الرؤوف الرحيم، يحب من عباده المتضرع المنكسر الأواب الرجاع إلى الله التائب المنيب الحليم الذي لا يبادر ولا يعاجل بالعقوبة، الذي يصبر ويتحمل ويتريث. فهذا إبراهيم عليه السلام لما كانت المجادلة التي نهي عنها بعد ذلك، لما كانت المجادلة نابعة من صفات محمودة مدحه الله على تلك الصفات، وإن لم يستجب رجاؤه في هذه المجادلة لأنهم لا يستحقون العفو عنهم، قوم لوط لا يستحقون العفو عنهم ولا يستحقون أن ينظروا ولا أن يمهلوا. فالحلم وكثرة التسبيح والدعاء والتضرع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى هذه صفات محمودة يثنى بها على الأنبياء ويقتدي بهم غيرهم فيها في أن ينالوا منها ما استطاعوا، بخلاف من يدعو متعجلا بالعذاب. فعد نوح عليه السلام من خطيئاته أنه كانت له دعوة دعا بها على قومه، قال في حديث الشفاعة الطويل فيأتون نوحا فيقولون أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، اشفع لنا يا ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب، غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي. في الرواية الأخرى قال فأذكر خطيئته التي أصاب. فهذا في ترك الأولى، الأولى الذي كان يحبه الله عز وجل ترك الدعاء عليهم، واختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لما دعا على أقوام بأعيانهم أن يهلكهم الله ويلعنهم ويطردهم من رحمته، قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله على من سماهم النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه لبيان ما هو. لكن ترك النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك الدعاء على أقوام بأعينهم، حتى كان يأتيه بعض أصحابه فيقول أدعو على قومي بالهلاك، فقال الله لما أتاه أبو هريرة وطلب منه أن يدعو على دوس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم، فهداهم الله عز وجل ببركة دعوته عليه الصلاة والسلام. وهذا من اتساع القلب وانشراحه رغم الأذى والسوء والشر الذي يكون في أقوام ربما لا يصلح من شأنهم وهم لا يصلحون للهداية، لكن نحن لا نعلم فلا نستبعد حصول الهداية لهم بعد طول العناد. لذلك الله يحب منا أن لا ندعو على شخص بعينه بالهلاك على كفر، وأحب إليه أن نحلم وأن نكثر من ذكر الله عز وجل والتضرع والدعاء، وأن نكون منيبين إليه نستفيد وننتفع بما نرى من مصير الظالمين والمجرمين ونخاف على أنفسنا. فإذا رأيت هلاك المجرمين خفت على نفسك من مثل هذا المصير ورجوت أن يغفر الله لك، والحلم والإنابة والتوبة وكثرة الذكر والدعاء والتضرع والانكسار مما يحبه الله سبحانه وتعالى من عبده المؤمن. يا إبراهيم أعرض عن هذا، عن هذه المجادلة. وكما ذكرنا أن مجادلة إبراهيم كانت بذكر أن في القرية لوطا، وأنه كان غرضه المجادلة عن قوم لوط وليس فقط القلق على لوط. وهذا يدلنا على أمر، وهو أن الله لا يهلك قرية فيها مؤمنون بل أو مؤمن واحد، ويمكن أن يقال بل نبي واحد، وذلك لأن الله عز وجل قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والآية دليل على أن الله لا يعذب من كان نبيهم فيهم حتى يخرج عنهم، وأن الله لا يعذب من ولدت فيهم طائفة مؤمنة. وأما مؤمن واحد أو طائفة مستضعفة لا تظهر ولا تستطيع إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. وإذا كان الأغلب الأعم الفساد والشر نزل البلاء بالجميع وبعث الله المؤمنين على نياتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، فقالت عائشة يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، فقال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. إذن وجود أهل الإيمان في مجتمع الكفر والفسق والعصيان يكون على أحوال، منها أن يكون المؤمن مظهرا للدعوة إلى الله عز وجل، مظهرا لكلمة الحق، فهذا يدفع به عنهم إلى أن يخرج عنهم أو ينجيه الله سبحانه وتعالى. وقد قال سبحانه وتعالى عن أهل مكة في يوم الحديبية، في أمر الحديبية، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. والدليل على ما ذكرنا من أن العبرة بإظهار الحق والقول به قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر المنكر في قوم فلم يغيروا أوشك الله أن يعمهم بعقاب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فوجود من يسعى إلى تغيير المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مانع من نزول العذاب العام. وأما وحالة أخرى في وجود المؤمن في وسط الكفار أن يكون عاجزا مستضعفا والخبث كثير. إذا كان الخبث كثيرا كان يمكن أن يهلك وفيهم الصالحون، أن يهلك الجميع وفيهم الصالحون، ويكون ذلك من أسباب رفع الدرجات للصالحين، لأنهم يبعثون على نياتهم من الإيمان وإرادة الخير وكراهية الشر. فإنما أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ. فالمؤمن ينجو عند الله بكراهيته المنكر، ولا يهلك إلا من رضي وتابع. ولكن كما ذكرنا إذا كثر الخبث هلك الجميع، ونسأل الله العافية. وهذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن يكون ذلك إنذارا لمن يقيم في وسط الفساد إذا كثر ولم يجد مصلحة في دعوته إلى الله عز وجل، أو كان عاجزا منعوه، فإذا استطاع أن ينجو فلينجو وأن يفارق هؤلاء القوم ولا يبقى معهم. وهذا دليل على أن بقاء المؤمن في أرض الفساد والكفر والشرك والفسوق والعصيان مرتبط بإظهار كلمة الحق وإظهار الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو لأموال يجمعها أو أن يكون كالذمي لهم، فإنما هو مقيم هناك لشيء يصيبه من الدنيا، فهذا لا ينبغي بل لا يجوز له أن يقيم هنالك، إنما يقيم هناك من كان فيه مصلحة في بقائه في أرض الفساد وأرض السوء والشر والشرك والبدعة وغير ذلك، والله أعلم. وهناك حال آخر، وهو أن يكون المؤمنون في أصل كانوا مؤمنين لكن تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة على ذلك، فصاروا ضمن المستحقين للعذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ولد أهل الإيمان ونكصوا عن واجب الدعوة إلى الله دون إكراه ودون رغبة في الهجرة، ولم يتركوا الهجرة إلا لأجل نصيب من الدنيا وفضلا عمن رضي وتابع، فهؤلاء ضمن الهالكين الذين يستحقون أن يبدأ بهم، لأنهم لم تتمعر وجوههم في الله عز وجل. وكما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، مع أن من ترك الواجب عليه مع قدرته ضمن الظالمين. وإنما يعني إنما يجتهد في من كره وأنكر ولم يستمر على الإنكار، أنكر مرة ولم يستمر على الإنكار، لاختلاف اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه في القوم الساكتين في القرية التي مسخت، في أصحاب السبت الذين اعتدوا في السبت، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فكانت طائفة تدعو إلى الله عز وجل وتسعى في تحقيق إما هداية القوم وهي لعلهم يتقون، وإما الإعذار إلى الله بإبلاغ الحق لجميع الناس، وطائفة قد سكتت على المنكر بعد أن أظهرت كراهيتها له. وهذا الذي جعل ابن عباس يختلف اجتهاده في لما قال له أكرمة أراهم قد نجوا، كساه بردة له، كساه ثوبا من أجل أنهم كرهوا المنكر، فاستبشر ابن عباس بذلك لأنه قال قد رأينا أشياء وسكتنا خشية أن يكون ذلك معرضا للهلاك. نسأل الله العافية. أما من ترك الأمر بالمعروف أنها المنكر جملة وفرط فيما وجب عليه فإنه لا ينفعه صلاحه والله أعلى وأعلم، بل هو من ضمن المقصرين، وإن كان لا يلزم أن يكون جزاؤه كجزائهم في الآخرة، وذلك أنه مغير بقلبه وكاره له، لكن مع قدرته على التغيير باللسان أو التغيير باليد وكونه يترك ذلك الواجب عليه فهو يستحق العقوبة. وكما ذكرنا إبراهيم علم أن الله لا يهلك قرية فيها مؤمن قائم بدعوة الحق، ولوط كان كذلك، فكانت مجادلته في دفع العذاب عن قرية بأكملها لولو دعوة الحق فيها، فأخبرته الملائكة أن الله عز وجل ينجيه وأنه يخرجه من بين أظهرهم لكي لا يبقى مانع من عذابهم، فأهلكهم الله لما خرج لوط بأهله إلا امرأته. قال سبحانه وتعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. نفذ أمر الله فيهم ولا وجه لرد هذا العذاب جزاء بما صنعوا وما كفروا والعياذ بالله. وامرأته هذه العجوز المجرمة التي أيضا أخبرت الملائكة إبراهيم عليه السلام في الآيات الأخرى في سورة العنكبوت وفي سورة الحجر بأن امرأته مستثناء من النجاة. وسبحان الله، امرأة إبراهيم عليه السلام سارة رضي الله تعالى عنها لها المنازل العالية عند الله عز وجل، وامرأة لوط امرأة مجرمة خائنة استحقت العقوبة والعذاب، وكلاهما امرأة نبي، فالأنساب لا تغني عن الأعمال، ويعني العبرة بحال قلب الإنسان. لما كانت هذه المرأة الخبيثة امرأة لوط راغبة في أو راضية بفعل الفاحشة وراغبة في الإعانة عليها والعياذ بالله هلكت مهلكهم، لما أحبت قومها رغم كفرهم وضلالهم وكانت معينة لهم وردئا لهم على زوجها الداعي إلى الله عز وجل، مع أنها في الحقيقة ليست تنتفع بهذه اللذة التي يعني يتلذذ بها قومها في الحرام، هي عجوز والعياذ بالله، والشابة أكثر رغبة، وهم لا رغبة لهم في الشابات، تركوا أزواجهم التي خلق الله لهم. قال سبحانه وتعالى عن لوط عليه السلام: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فهم تركوا الشابات، فما رغبتهم في العجوز وما رغبة العجوز في ذلك، لكن حب القوم والمتابعة على الباطل والإعانة عليه. وأنت والله تجد مثل امرأة لوط هذه يعني كثيرات ممن يعني قد فقدنا الشهوة والرغبة وما ذلك تحث على الفساد وتأمر به وترغب في اتباع الغرب في كل كفر وضلال، وهناك أمثلة عديدة في مثل هذا الحال، ولا تنتفع بشيء من اللذات، لكن لذة متابعة الباطل، لذة وهمية، لذة ليست في حقيقة الأمر لذة، ولكنها رغبة في نشر الفساد، رغبة إبليسية شيطانية لا ينتفع بشيء إلا أنه ينتشي بانتشار الكفر والفساد. فهذا مصيره مصير الكفرة المفسدين، مصير الفاعلين الذي رضي وتابع وأعان ووافق، كل هؤلاء نصيبهم نصيب الفاعلين. وكم من الناس ترتكب الجرائم بعيدة عنه وهو فرح بها ويباركها ويؤيدها فيأخذ ثواب المجرمين، يأخذ عقاب المجرمين ويأخذ إثم المجرمين، ولربما كانت وقعت بعيدة عن زمنه، فجرائم وقعت تلد من الضلال والمجرمين من يمتدح من ارتكبها، ومثل أذية المسلمين واضطهادهم وتعذيبهم وقتلهم تجد بعد عصور هناك من يمدح من يقتل المسلمين، والله نتعجب من ذلك. ماذا يعني يكون في نفس الإنسان من الحقد والغل أن يجعله يمتدح قتل الظلمة وأذيتهم للمسلمين، حتى يوجد من يمتدح في تاريخ المسلمين بعض الظلمة المجرمين الذين ساموا المسلمين سوء العذاب، تجد من يأتي فيمتدحهم على ذلك ويقول عندهم حق، كانوا يستحقون، كانوا خوارج، كانوا يريدون الحكم ونحو ذلك، وكأن هذا الأمر مبيح لأعراضهم ومبيح للكفر الذي وقع معهم، ونسأل الله العافية. ولذلك تجد مثلا على سبيل المثال في زمننا هذا من يقول إخراج المصريين لبني إسرائيل من مصر كان حقا، لأن بني إسرائيل كانوا يريدون ملك مصر ولذلك جاز إخراجهم، يدافعون عن فرعون والعياذ بالله فيما فعل ببني إسرائيل، وأنه كان يأخذون إثم فرعون، حشرهم الله مع الفراعنة، نسأل الله أن يحشرهم معهم إن لم يتوبوا إليه سبحانه وتعالى. فعجب من هذا. لكن قصة امرأة لوط التي بشر إبراهيم بهلاكها، وذلك لكي يعرف فضل الله عليه بامرأته، ذلك أيضا من عطاء الله سبحانه وتعالى على إبراهيم، أنه أخبر بهلاك امرأة لوط، ويعني ذلك ليعرف فضل الله عليه بامرأته، وأيضا لرفع منزلة لوط، كيف تحمل لوط عليه السلام، تحمل من قومه سيدنا لوط يعني في أمر التحمل وشدة ما أوذي به مثال عظيم، وقد بلغ به المدى ما بلغ، ويعاني من داخل البيت ويعاني من خارجه، مجرمون في الخارج يريدون اقتحام البيت عليه وامرأته معينة لهم، فكان صبره ويعني تحمله رضي الله صلى الله عليه وسلم تحملا عظيما وصبرا عظيما. قال سبحانه وتعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وذهبت الملائكة للوط عليه السلام. نستكملها المرة القادمة إن شاء الله تعالى. هم يقول لك الدعاء في بعد هذا السن، ده دعا أول ما قال إني ذاهب إلى ربي سهدين، ربي هب لي من الصالحين، وهو مهاجر من قومه، وهو لاستشهاد فتى بعد ما ألقوه في النار ألقي وهو فتى، وبعدين سابهم ومشي. فمين اللي قال إن هو دعا بعد هذا السن؟ وده مش محتاج في الدعاء ولا حاجة. لا لا لا يمنع من ذلك. صح صحيح. يبقى فيها ايه بقى دي؟ يبقى كل واحد يخرج لحد يبقى خوارج. الخوارج دول قوم يكفرون المسلمين ويعني يستحلون دماءهم، يدعون اهل الاوثان ويقتلون اهل الاسلام. يبقى عبد الناصر كان محق بقى عشان خرجوا عليه. ما انت قصدك ايه يعني؟ الحجاج بن يوسف الثقفي وهو كان ممثل امير المؤمنين، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه ايه؟ المبير، مهلك والعياذ بالله، وكان ذم عظيم، والامه مجمعه على ذم الحجاج الا المجرمين اعوان الظلمه والعياذ بالله، لان ده ظلم بين. وسعيد بن جبير كان خرج، بس مش كل من خرج يبقى خوارج. طب ما في كان ناس، الحسين خرج مبقاش خوارج، وسعيد بن جبير خرج مبقاش خوارج، لان ده ارتباط باعتقاد معين، دي خلط خطير جدا، دي باغي وباغي على غير اهل العدل. ما يجوزش ان يقتل حتى يزيل الظلم اولا، زي ما قلنا الامام غير العادل لو خرج عليه خارج لا يجوز ان يقاتله اصلا حتى يزيل الظلم الذي عنده. لما يزيل الظلم يبقى يمتنع الخارج من العودة الى الحق، يبقى من البغاء الذين يستحقون القتال. لكن قبل أن يخرج، مع أنه لا يجوز له الخروج لأجل المفسدة الراجحة في الغالب، ومع ذلك ليس بخارج، ولا يجوز قتله ولا الإعانة على قتله. ليه؟ حتى يزال الظلم الموجود، فضلا أن يكون أصلا ما فيش إقامة لدين الله، ومش ظلم شخصي ولا ظلم في أخذ الأموال ولا ظلم في إضاعة حقوق العباد، ده ظلم في تضييع دين الرب عز وجل، تضييع دين الإسلام. نعوذ بالله. أيجوز أن ينسب نبي إلى أنه فعل الكفر ولو كان بعذر من الأعذار؟ لا يجوز ذلك. إلقاء موسى الألواح يعني وضعها وهبلك ليتفرغ لجر أخيه، وهبلك يعني ألقاها بمعنى وضعها، ليس إهانة لها، إنما يكون الكفر في إهانة القرآن أو إهانة الصحف التي فيها كتاب الله عز وجل، وإنما يلقيها ليتفرغ. زي واحد ماسك شنطة فجي واحد يمسكه ويضربه كده فرجع يرمي الشنطة، وخبرك بيضعها أو حتى رماها حتى لأجل أن يتفرغ لمقاومة من يريد ال طبعا ده كلام فظيع لا يجوز. من خلال قصة إبراهيم عليه السلام وموقف هاجر مع سارة، ألا يؤخذ في الاعتبار موضوع التعدد بين الزوجات وتحفيزهن على ذلك، لا سيما ان هذا تعدد الزوجات بعضهن هي وما كانش تعدد الزوجات في الحقيقه، بس كانت لهم امراتان، امراه زوجه وامراه ايه سريه ملك يمين. لكن على اي الاحوال ده رد على من يزعم المنع من تعدد يعني النساء بالنسبه للرجل الواحد، لان ده ابراهيم عليه السلام الكل يقر انه كان لهم امراتان. على العموم احنا نرى ان هذا الامر اذا كانت فيه مصالح فهو من الامور المستحبة. اذا رأى الرجل منكر فكرهه وتبنى زواله، لكنه لا يحسن معاملة الناس والكلام معهم، فسكت واكتفى باظهار الحزن على وجهه وفي نبرات صوته، هل يأثم؟ يتعلم كيف يكلم الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يترك ذلك مع القدرة. رجل طلق من عقد عليها ثلاثا، هل يجوز الرجعة؟ طلقها بالثلاث، طلقها بالثلاث بلفظ واحد، لأنها أنت طالق بالثلاثة فهذا يقع واحدة، والواحدة بينه حتى لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإذا اكتملت الأولى فقد بانت منه، فوقعت الثانية والثالثة على أجنبية، فلا يعني فإذا كان الأمر كذلك فقد بانت منه، لا يجوز أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. هل يجوز الرجعة بدون ولي؟ وهل يوجد قول الجمهور أنه يجوز بدون ولي؟ لا لا، ده ما فيش حد أصلا يقول ما يسمىش رجعة، باتفاق العلماء بانت منه، لابد من عقد جديد، إجماع من أهل العلم بنص القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن بمجرد وقوع الطلاق بانت منه ولا بد من عقد جديد. مسألة بقى تزوج نفسها أم لا، ده مسألة أخرى، لكن إذا راجعها من نفسه دون عقد بشهود فبإجماع أن ذلك عقد باطل. إذا كان عقد بدون شهود يبقى باطل بعرض أيضا عند بإجماع العلماء. الولي على قول جمهور أهل العلم مشترط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشهد عدل، فلا يصح إرجاعه لها بعقد بينه وبينها، بل لابد من الولي. الخلاف في أبي حنيفة رحمه الله وهو خلاف في مصادمة النص، النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أيوم امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل فنكحها باطل فنكحها باطل، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشهد عدل، فما فيش خلاف أصلا في اللي طلق امرأته قبل الدخول إنه لو راجعها بينه وبينها كده يبقى إيه، يبقى دي مش مراته أصلا، تبقى لا تتم راجعة بينه وبينها أصلا، يعني يقول لها رجعتك. الخلاف يكون لو عقد ما جاب اتنين شهود وعقد معها إيه عقد وقالت له زوجتك نفسي وقال لها قبلت واتفقوا على مهر ونحو ذلك، يبقى ده فيه خلاف، والصحيح الصواب الذي لا نشك فيه أن العقد إيه باطل. ليه؟ لأن النص الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وده نكاح جديد كأنه يخطبها من أول مرة. شخص وجد مبلغا من المال او ما شبه ذلك في مكان يصعب عليه معرفة صاحبه، ما الحل؟ لابد أن يعرفه، طالما أنه مبلغ ذو اعتبار لابد أن يعرفه، لا يجوز أن يترك تعريف اللقطة إلا ما كان نحو التمر والحبل ونحو ذلك، فهذا الذي يجوز أن يأخذه دون تعريف. العلماء أكثرهم يقول ماذا تتبع همة أوساط الناس، نقول 10 جنيه 5 جنيه. في الشارع يعمل إعلان في أقرب مسجد، يحط إعلان وعلى أبواب المساجد يقول من فقد منه، عند الأسواق إذا كان هناك سوق قريب يقول مين ضاع منه فلوس، إذا جاءه من يصف ذلك كان في الأول يكرر عدة مرات، وبعد كده كل يوم ثم كل أسبوع ثم كل شهر إلى أن ينتهي العام. لا، مكان مقطوع يعملوا في أماكن أقرب تجمعات الناس إليه، يعني على طريق مثلا، طريق صحراوي مثلا، في الطرف الطريق ده فين؟ في البلدين اللي هم أو في الاستراحات مثلا، في أقرب تجمع. ها؟ بعد العام يتملكه. اللي أخذ حاجة يتصدق بثمنها بلا شك، اللي أخذ بدون تعريف يتصدق به. إذا ظهر صاحب اللقطة بعد العام وعرفها ضمنها له الملتقط الذي أخذها إذا كانت غير موجودة. إذا كان هو نفسه لا يقوم بالحق فيها فليتركها إلى من يقوم بالحق. كيف ننصح أخا مبتدئا في طلب العلم أو حديث عهد بالتزام وقعت على مسامعه أمور مسائل خلاف بين العلماء أو حتى أقوال من أقوال أهل البدع، ونعلم أننا ننصحه بتلقي العلم عن أهله، لكن يرد كيف يعرف أهل العلم الحق والكل يتكلم بالكتاب والسنة وأعرض أدلة؟ لا طبعا، هو نتيجة أنه مش عارف، هو بيقول كلمة إجمالية كده الكل بيتكلم بالكتاب والسنة. لا، ده أنت لا تدري، عندما تعرف الكتاب والسنة أنا أقول له انصحه بأنه يبدأ بعيدا عن مسائل الخلاف، يمسك القرآن ويتدبره ويتعلم تفسيره ويخلص لله عز وجل النية في البحث عن الحق، وكذلك السنة، يتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أولها، يمسك كتاب رياض الصالحين، يمسك سيرة الصحيح مسلم، يمسك كتب الفقه ويتعلم. هذا الذي سوف يجعله يرى من يتكلم بالكتاب والسنة ممن ينحرف عنها. فالأمر ليس يعني لا يلتبس على طالب حق، إنما يلتبس على مغرور أو إنسان بطال لا يبحث عن العلم. الحق واضح لمن طلبه، خصوصا في مسائل البدع، مسائل الاجتهاد السائغ نقول له اذهب إلى العالم الذي تثق فيه وهو الذي يرجح لك إلى أن تتمكن من الترجيح، أما قبل ذلك فأنت تستعين بالله وتكثر من الدعاء، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيهما أكثر صبرا على شهوة الزواج، شاب أعزب ولم يتزوج وأخ شاب وتزوج وطلق زوجته؟ الأمر متفاوت بين الناس، وإن كانت العقوبة على الذي طلق زوجته بعد أن دخل بها أعظم، فإن الذي لم يتزوج عقوبته في الشرع 100 جلدة، والذي دخل بزوجته وجامع جماعا صحيحا ولو مرة فإن عقوبته الرجل، إذا زنى عقوبته الرجل ولو طلق. ده لو هو يعني جامع مرة واحدة ثم زنى بعد ذلك ولو كان مطلقا أو ماتت عنه أو أي ما كان عقوبته الرجل. فقد يكون ذلك أن يعني هذا الذي طلق ربما يكون يعني خطره يعني أعظم وصبره أوجب، ولكن الأمر متفاوت على حسب قوة الشهوة. مسألة ارتفاع الأدوار المخالفة، الأخ بيعرض بعض الأشياء اللي قد تستوجب العذر، يعني إنه يقول إن الجانب البحري مسموح به أكبر من مسموح الجانب الآخر أو العكس. يعني الأمر ده مبني على دراسات هندسية، مسألة إن أنه جزء اللي ياخد ارتفاع أعلى مبني على دراسات هندسية في حاجة نسأل الأموال اللي كانوا ممكن تستعمل في استغلال الأموال العامة أو الضرائب أو الرشاوة، تستعمل في تجديد الشبكات بدلا من أخذها بالرشاوة. ولكن الواقع الحالي أنها لم تستغل، فربما كان في ذلك يعني تضيع لحقوق المسلمين الآخرين. أنا أخشى على من يخالف، وإن كنت لا أجزم بالتحريم لكن لا أستطيع أن أقول يدفع رشوة من أجل أن يأخذ حقا، هذا ليس بحق مطلق، ليس يقينا أنه حق. إن شاء الله دروس الشيخ عامل فريد تبدأ من مسجد غدا الجمعة والثلاثاء، مسجد أم المؤمنين عائشة بعد صلاة العشاء، مع مسجد أم المؤمنين بعد صلاة العشاء. دروس الشيخ عامل فريد تبدأ من غدا، من غد الجمعة والثلاثاء بمسجد أم المؤمنين بعد صلاة العشاء. الخطبة ولا الدرس؟ الجمعة والتلات الخطبة، ظن خطبة وخطبة مش كده؟ أنا مش عارف إذا كان يخطب بكرة، بس أظن يخطب بكرة. ها؟ اللي هو الهون بتاع احنا ان ابراهيم الحليم الاول، يعني انت بتقول سيدنا ابراهيم، انا قلت ان لم يتوبوا، انا استثنيت علشان كده، انا قلت حشرهم الله معهم ان لم يتوبوا، فانا قفلت في الباب. نقول هداهم الله احيانا، طبعا بلا شك ان احنا ممكن نقعد نقول ان احيانا يبقى اظهار الغضب والغيظ من المجرمين. ده سيدنا موسى دعا الدعاء اللي هو انه يفضل ما يتوبش، واخد بالك؟ ده سيدنا موسى دعا ان هو يموت على الكفر، واخد بالك؟ نعم. فاحيانا يدعو عليهم كما ذكرنا مع هذا القيد، ان شاء الله يبقاش فيه. انا عينت، بس انا بتكلم على ناس في نفسي، بس انا قلت ايه لما يتوب. وانا عارف انه هو قلنا بس ربنا اختار له الافضل. ما الحكم في افرازات فرج المرأة؟ هل تتوضأ لكل صلاة ام لا؟ الراجح ان افرازات فرج المرأة نجسة ناقضة للوضوء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يغسل ما اصابه من المرأة ثم يتوضأ. ما اصابه، فكل ما اصابه من فرج المرأة يجب غسله. فاذا خرج من الفرج وخروج نجس من الفرج فهو ناقض للوضوء. فاذا كانت يعني هذا الأمر مستمر معها فتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ حتى تقلل النجاسة. استعمال مكبرات الصوت الخارجية في الصلاة حسب الحاجة إليها، الزيادة عن الحاجة لا يشرع. إذا كان في حد بينسى الميكروفون متشغل مع عدم الحاجة إليه فينبهنا، وننبه إخواننا في المساجد الأخرى كذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله.